منهج الشيخ محمود المصري وهل يؤخذ العلم عنه وهل نأخذ العلم عنه؟ أنا لا أعرفه، ولكن سمعت له بعض الكلمات وقرأت له بعض الكتابات، فلم أره يعني بالمنهجية السلفية العلمية الصحيحة التي تؤهله لأخذ العلم، ورأيت له مشاركة مع بعض أهل البدع في بعض القنوات، فننصحه أن يستقل في منهجه وأن يتميز في دعوته وأن لا يكون منه مثل هذا الخلط، عسى أن يكون أهلا لأخذ العلم عنه فيما بعد.